بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد النبي الأمي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. انتهينا في اللقاء السابق من الحديث الأول من الأربعين حديث للإمام النووي رحمه الله التي سماها الأربعين النووية، وهو حديث إنما الأعمال بالنيات. وسبب ورود هذا الحديث كما ورد في كتب السنة أن امرأة كان اسمها أم قيس، فهاجرت هذه المرأة إلى المدينة وكان هناك رجل يحبها فهاجر من أجلها، فكان يسمى مهاجر أم قيس. لذلك قال رسول الله في هذا الحديث: فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، يعني لا يثاب على هذه الهجرة لأنه هاجر من أجل هذه المرأة، فكان يسمى هذا الرجل مهاجر أم قيس. هذا سبب الحديث. وهناك بعض المسائل الفقهية المتعلقة بهذا الحديث. الأعمال ذكرنا من قبل أنها تنقسم إلى عبادات وعقود وحقوق. العبادات لا بد لها من نية، يعني لا يمكن أبدا عبادة من غير نية. لو واحد مثلا دخل يصلي صلاة ولم ينوي فصلاته باطلة، لأن النية ركن وشرط أساسي من شروط صحة الصلاة. وبعض الناس قد يدخل المسجد ويجد الإمام راكع فيكبر ويركع مباشرة، يكبر بنية الركوع، فهذا للأسف أيضا صلاته باطلة. لكن الصحيح أن يكبر بنية تكبيرة الإحرام ثم يكبر تكبيرة الركوع. يعني لو دخل المسجد وجد الإمام هيركع، فإذا كبر هذا الرجل يكبر بنية تكبيرة الإحرام، يكبر بنية الصلاة، لا يكبر بنية الركوع، لأنه لو كبر بنية الركوع يبقى ترك النية وترك تكبيرة الإحرام التي هي ركن من أركان الصلاة. فالعبادات تحتاج إلى نية، لا تصح العبادة بغير نية. الأمر الثاني العقود. العقود جمع عقد، يعني أي عقد من العقود زي عقد الزواج، الطلاق، البيع، التجارة، الوكالة، أي عقد من العقود لا تؤثر فيه النية إن كان القول صريحا. يعني واحد مثلا قال لامرأته أنت طالق، ده لفظ صريح وده لفظ كناية؟ صريح، لا يحتمل إلا الطلاق. قال لامرأته أنت طالق، ثم لما سأل بعد ذلك قال يا شيخ أنا نويت التهديد، هل يقبل قوله ولا لا يقبل؟ لا يقبل، لأن النية في هذه الحالة لا تؤثر، وإنما المعتمد القول إذا كان القول صريح، يعني إذا كان القول قال لها أنت طالق فالقول منتهي كده، القول صريح مهما كانت نيته لا يعتد بها، فالنية لا تؤثر في العقود وإنما تؤثر فيها الأقوال. واحد قال مثلا اشتريت منك الدار، هذا قول صريح فلا يمكن أبدا أن يصرف النية إلى قول آخر بقوله بعد ذلك أنا نويت كذا أو كذا أو كذا ويغير الكلام، لأن النية لا يعتد بها في العقود الصريحة. لكن لو كان القول يحتمل، واحد قال لامرأته مثلا أنت حرة، في هذه الحالة نسأل عن نية، نسأله عن نيته، هل نويت الطلاق ولا نويت كلمة أخرى غير الطلاق أو معنى آخر غير الطلاق؟ بس الكلام ده نسأله لما يكون القول غير صريح. أما إن كان القول صريح فلا يحتاج إلى نية. القسم الثالث من الأعمال الحقوق، وهذا القول لا تؤثر فيه النية إطلاقا. يعني واحد مثلا عليه مبلغ من المال وقال لصاحب المال سأعطيك المال في شهر رجب، فلما جاء رجب، جاء شهر رجب، أنكر هذا الرجل وقال أنا نويت أن يكون بعد 5 سنين رجب، بعد 5 سنين هل يعتد بنيته ولا لا يعتد؟ في هذه الحالة لا يعتد بنيته، لأن الحقوق لا تعتبر فيها النية وإنما تعتبر فيها الأقوال. واحد مثلا قال أقسم على يمين ليستحق أو ليأخذ حق ليس بحقه، وقال أنا نويت غير هذا الأمر المقصود، لا يعتد أيضا بنيته، لأنه حق والحقوق لا يعتد فيها بالنيات. إذن الأعمال تنقسم إلى عبادات، ودي لا بد لها من نية، لا يمكن أبدا أن تتصور عبادة بغير نية. وعقود، وهذه لا تؤثر فيها النية إن كانت صريحة. وحقوق، وهذه لا تؤثر فيها النية إطلاقا. ولكن هنا مسألة، من نوى أو من فعل فعل خير ولكن لم ينوي أنه مثلا لله، وإنما لم ينوي أي شيء، ولكن هو أمر نافع للناس ولم يقصد به شيء، يعني واحد زرع مثلا والزرع ده سابه كده للناس تنتفع به، أو مثلا نوى أنه ينفع الناس به، أو لم ينوي أي شيء، هل يؤجر ولا لا يؤجر؟ الصحيح والعلم عند الله أن هذا الأمر لا يحتاج إلى نية، طالما لا توجد فيه نية سوء فهو مأجور بإذن الله. قال عليه الصلاة والسلام ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو حيوان إلا كان له به أجر، يعني حتى لو لم ينوي طالما ما فيش في قلبه نية خبيثة فإنه سيأخذ الأجر بإذن الله عز وجل. بل قد يأخذ الإنسان الأجر بمجرد النية وإن لم يعمل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له 10، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب له فإن عملها كتبت له 10. في رواية فإن تركها من جرائي، يعني إن تركها من أجل الله كتبت له حسنة، يعني لو واحد نوى سيئة وتبين له بعد ذلك أنه لا يفعل هذه السيئة من أجل الله تكتب له حسنة طالما تركها من أجل الله. ولكن قد ينوي الإنسان الشر ويحرص عليه، في هذه الحالة يأثم ويعامل بنيته، وإن لم يعمل ممكن واحد ينوي حاجة مثلا شر وما يعملهاش ولكن حريص عليها، ولكن منع أمر آخر غير أن يكون المانع هو الله، وإنما منعه أمر آخر دنيوي. واحد مثلا أراد أن يسرق ولم يوفق، مثلا الطريق كانت مسدودة قدامه في السرقة ما قدرش يسرق، في الحالة دي يأثم. قال عليه الصلاة والسلام: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل يعني يستحق النار، معروف لأنه قتل، فما بال المقتول؟ قال: لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. هل يجوز أن يغير الإنسان نيته أثناء العبادة؟ احنا قلنا العبادات لابد لها من نية. واحد دخل يصلي العصر وفي أثناء الصلاة افتكر أنه عليه الظهر، ينفع يغير النية ولا ما ينفعش؟ لو غير النية بطلت صلاته، لو غير النية خلاص لا تبقى له صلاة عصر ولا صلاة ظهر، لأنه بمجرد تغيير النية أصبحت الصلاة باطلة لا نية فيها. وقت النية يبدأ مع وقت العبادة، يعني مثلا لو واحد كبر تكبيرة الإحرام ونوى في الركوع مثلا أنه صلاة ظهر، هذا لا صلاة له، الصلاة باطلة في هذه الحالة. مسألة أيضا: هل يجوز أن يشرك الإنسان أكثر من عمل بنية واحدة؟ يعني واحد مثلا نوى أنه هيصوم يوم الاثنين سنة، وكذلك وافق أن يكون هذا اليوم يوم عرفة، فهل يأخذ الأجرين، أجر الاثنين لأن سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام وأجر صيام يوم عرفة؟ الصحيح أنه يجوز له ذلك بشرط ألا يكون في الفرض، يعني ما ينفعش واحد بيصلي العصر وينوي أنه هو يصلي بنفس النية الظهر مثلا بعمل واحد، يعني أربع ركعات تغني عن الظهر والعصر، ده لا يجوز، فالفرض لا يجوز فيه إشراك النية. كذلك القضاء، لو واحدة مثلا أو واحد عليها صيام من رمضان، هل يجوز أن يشرك معه صيام الستة من شوال؟ يقول: أنا هصوم الستة اللي عليا مثلا وفي نفس الوقت هصومهم نفس النية بنفس العمل الستة من شوال، هل يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز، لأن ده قضاء رمضان، والقضاء عن الفرض فرض، يبقى لا يجوز الإشراك في الفرض أو في القضاء، لكن في السنة يجوز. يعني واحد مثلا دخل المسجد، يجوز له أن يصلي ركعتين تحية المسجد وفي نفس الوقت برضو سنة الصلاة الراتبة وفي نفس التوقيت ركعتان لله عز وجل تطوع، وفي نفس التوقيت ركعتين للوضوء بنفس الركعتين بنفس النية، يجوز له ذلك لأنه سنة مش فرض. لكن هناك أعمال لا يجوز فيها أبدا إشراك أكثر من عمل أو أكثر من نية فيها، يعني مثلا واحد راح يحج مثلا، هل يجوز له أن يقول نويت حج عني وعن أبي وعن أمي؟ لا يجوز، لأنه ده عمل واحد لا يقبل القسمة. طيب لو عمل كده العمل ينصرف إليه وحده، كده العمل هيكون ليه هو الوحده، لكن لو عمل يقبل التجزئة زي الصدقة مثلا، واحد تصدق مثلا بمتين جنيه وقال دي عن أمي وعن أبي وعن نفسي، يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز، لأنه ده يقبل القسمة، لكن الحج لا يقبل والعمرة لا تقبل. هناك مسألة: هل يجب التلفظ بالنية؟ يعني واحد يعني لازم الواحد يقول نويت أصلي الظهر أو نويت أصلي العصر أو المغرب، الصحيح من أقوال العلماء أن النية محلها القلب، فلا ينبغي التلفظ بها. النية مكانها القلب، فما يشترطش تقول نويت أصلي صلاة العصر أو صلاة الوتر أو صلاة المغرب، لأن النية في القلب. بمجرد دخولك المسجد وفي وقت العصر فبالتأكيد أنت ستصلي العصر. لكن في بعض الأعمال يجوز لك أن تتلفظ بالنية، زي الحج والعمرة مثلا، تقول لبيك اللهم حجة أو لبيك اللهم عمرة، لا يجوز التلفظ بها لأن السنة وردت بذلك، لأن الكلام ده ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الأضحية تقول اللهم هذا منك وإليك مثلا، أو هذا عني وعن أهل بيتي، ده يجوز فيه، لأن ده الكلام ده يجوز لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بهذا الأمر، وتلفظ أيضا هو صلى الله عليه وسلم بالنية في هذه الأعمال، بالحج أو العمرة أو الأضحية. لكن في غير ذلك لم يرد عنه عليه الصلاة والسلام أنه تلفظ في أي عبادة بالنية، ولكن الأصل أن النية محلها القلب. لا يجوز أن يصرف الإنسان النية في أثناء العمل لعمل آخر إلا إن كان هذا العمل أقل من العمل الذي قائم فيه. يعني واحد مثلا دخل المسجد فوجد الناس قد فرغوا من صلاة العصر أو المغرب، فصلى المغرب منفردا، وفي أثناء الصلاة دخل ناس فصلوا جماعة مع بعضهم، في هذه الحالة هو يعمل إيه؟ لا، هم ما صلوش وراه، هم صلوا لوحدهم وهو صلى مع نفسه منفرد. صلوا وراه بإمام هو. لا، هو في الحالة دي ضم لهم عم الشيخ. الله ينور. هو يصرف نيته للنفل، خلاص يكمل صلاة نفل ويرجع يكمل معهم صلاة الفرض، لأنه كده العمل بدل ما هو كان قوي فرض أصبح نفل وحولها إلى عمل أقوى، في الحالة دي يجوز. لكن واحد بيصلي العصر وافتكر انه بيصلي الظهرين فيحول الظهر، ما ينفعش، لانه ده كده خالف النية والصلاتين فرض. دي اهم المسائل الموجودة في حديث انما الاعمال بالنيات. وذكرنا سبب الحديث كما ذكرنا ان مهاجر ام قيس هاجر من اجل امرأة، فذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث، وهذا الحديث سمعه عمر بن الخطاب مباشرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يسمعه أحد من عمر إلا علقمة ابن وقاص الليثي، ولم يسمعه من علقمة إلا واحد فقط هو محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يسمعه من محمد بن إبراهيم التيمي إلا يحيى بن سعيد الأنصاري، واحد عن واحد عن واحد. بعد ذلك انتشر الحديث حتى رواه أكثر من 700 إنسان. لذلك هذا الحديث، الحديث اللي بيرويه واحد عن واحد عن واحد فقط، بيتسمى حديث غريب. وسيدنا الإمام البخاري بدأ الكتاب بتاعه الصحيح بهذا الحديث، بدأ بهذا الحديث الغريب، وأنهى كتابه بحديث غريب آخر اللي هو حديث كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذا الحديث آخر حديث في صحيح البخاري، وهو حديث غريب أيضا. احنا قلنا الحديث الغريب اللي هو رواه واحد عن واحد عن واحد، فده اسمه حديث غريب. سيدنا البخاري بدأ الكتاب بحديث غريب وأنهى الكتاب بحديث غريب، قالوا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بدأ الإسلام